إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: من مميزات الشريعة الإسلامية. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واشكروه كثيرا، واحمدوه بكرة وأصيلا على نعمه الكثيرة، وخاصة وأكبر نعمة نعمة الإسلام والسنة. واحمدوه واشكروه على بركة القرآن والسنة، فبهما أخرجكم الله من الظلمات إلى النور، وبهما اهتديتم إلى الصراط المستقيم، وأزال الله عنكم الحيرة والاضطراب التي يعيشها الكفار ولو كانوا متقدمين في التكنولوجيا والعلوم الكونية، فإنهم مضطربون حيارى ضالون. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، رواه الحاكم، وهو حديث صحيح. فيا أيها المسلمون، بارك الله فيكم، تمسكوا بهذا الدين العظيم واستقيموا عليه واثبتوا عليه واعتزوا به، ولا تحتقروا أنفسكم أن كنتم مسلمين، ففي هذا الدين هداكم وسعادتكم وعزكم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي بالقرآن تذكرون، بالقرآن ترفعون بين الأمم، ليس بالفوز في مقابلة رياضية أو بالتكنولوجيا أو بصناعة الصنائع، بل بهذا القرآن الكريم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أيها المسلمون، إن الإسلام جوهرة غالية ونعمة عالية، يوصلكم إلى الحياة الطيبة في الدنيا باطمئنان القلب وراحة البال والبركة وسكون النفس، وأما في الآخرة فالجنة الخالدة. عباد الله، إن الثبات على هذا الدين من أهم المهمات ومن أكبر الواجبات، خاصة في أزمنة الفتن والتقلبات وازدياد عدد المضلين للناس والمضلات، الذين ينشطون ويجتهدون في إغواء المسلمين والمسلمات. أيها المسلمون، إنه للثبات على هذا الدين العظيم فلا بد من العناية بالعلم النافع ومعرفة الإسلام عقيدة وإيمانا وعبادات ومعاملات وأخلاق، والسير على ذلك والدعوة إلى ذلك والصبر على ذلك. فاتقوا الله أيها المسلمون، واجتهدوا على التمسك والثبات والاعتزاز بهذا الدين العظيم، وادعوا الله تعالى بالاستقامة وحسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إنه من أسباب الثبات على هذا الدين العظيم أن نعرف قيمته، وذلك بتعلمه وليس بالاكتفاء بالإسلام الوراثي. لا تكتفي يا أخي المسلم أنك ولدت من أبوين مسلمين فأنت مسلم، هذه نعمة نعم، ولكن لا تكفي، لا بد من أن نتعب على هذا الدين. لا بد كما أننا تعلمنا أن الإنسان لازم يتعب باش يجيب الخبز تاعه، فمن باب أولى وأوجب أن نتعب على هذا الدين. كيف نتعب؟ بأن نتعلمه. لا تكتفي بالمعلومات التي تعلمتها في المدرسة، وخاصة في هذه الأزمنة التي صار كثير من الناس يهونون من دراسة الشريعة الإسلامية حتى قلصت مناهج التربية الإسلامية في كثير من البلدان مع الأسف، وأفرغت كثير من تلك العلوم من روحها. فلا بد يا عباد الله من أن نتعلم هذا الدين، وإلا لرأينا كثيرا من شباب اليوم سقطوا في الشك. كثير من الشباب صار عندهم شك في الدين. اقعد مع أولادك اجبد لهم لسانهم كما يقولوا، شوف تصيب عندهم شكوك في الدين. لماذا؟ لأنهم لا يدرسون، وفي المقابل يدرسون الفلسفة التي تحيرهم وتجعلهم لا يعرفون إلى أين يتجهون. إذن لكي نتمسك بهذا الدين يا عباد الله لا بد من أن نتعلمه لكي نكون على بصيرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومما يساعد على ذلك يا عباد الله، على الثبات على هذا الدين والاعتزاز بهذا الدين، أن نعرف مميزات هذا الإسلام، مميزات الشريعة الإسلامية. أذكر منها سبعة وإلا هي كثيرة. أولا، الشريعة الإسلامية ربانية. ثانيا، شاملة. ثالثا، عالمية. رابعا، دائمة. خامسا، ميسرة. سادسا، كلها حكمة وعدل ورحمة. سابعا، لا تخالف العقل الصحيح ولا العلم الصحيح ولا الفطرة السليمة. أما أن الشريعة الإسلامية ربانية هي من عند الرب سبحانه وتعالى، ليست ناتج عن أفكار البشر أو تجارب البصر أو تجارب البشر أو عاداتهم. قال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ثانيا، الشريعة الإسلامية شاملة، ماهيش تاع الصلاة برك ولا تاع داخل المسجد فقط. لا، الشريعة الإسلامية تتدخل في الرياضة. وش بالرياضة الدين؟ وكيف تشجع هذا الهوس الذي نراه؟ إذا سجل الهدف الناس يزيلون ملابسهم ويصيحون، ما هذا يا عباد الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني نهيت عن صوتين أحمقين، صوت رنة عند مصيبة وصوت عند نعمة. ما هذا الذي نراه؟ ترى الإنسان مثل المجنون، وبعضهم قد يموت من الفرح. أهكذا نشجع؟ إذن الشريعة الإسلامية الشاملة لكل الحياة، كن مسلماً في المسجد، وكن مسلماً في العلاقات مع الرجال، مع النساء، في عملك، في تجارتك. مش تقول درنا الفرض صلينا وبعد نديره واش نحبه، لا. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. انزعوا هذه الفكرة من قلوبكم وعقولكم أن الإسلام داخل المسجد ولا في رمضان فقط، انزعوها. الإسلام يتدخل حتى في اللبس تاعك، حتى في التحفيف تاعك. ما تحففش راسك كما تحب، ما تلبسش المنكوشة يا راجل، لا تتبرج المرأة. إذا فرحت تفرح فرح العاقلين، وإذا حزنت احزن حزن الصابرين. ثالثا، الشريعة الإسلامية عالمية، ليست للعرب فقط بل للعرب والعجم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. لازم تعتقد باللي اللي ماشي مسلم ويموت ماشي مسلم النار تاكله. لازم تعتقد هذا العقيدة، ولا يعني هذا أن تظلم غير المسلم، لا. الآن هاي فكرة راهي تمشي خاصة في الشرق الأوسط. هنا مازال ما نحقدش بها، إن شاء الله ما تلحقش. رامي نشروا فيها باللي كيف كيف ليهودي ونصراني، لا لا. ليهودي في النار، البوذي في النار، الملحد في النار، النصراني في النار. ولا يعني هذا أن أعامله بالحسنى إذا عاملني بالحسنى. إذن هذه الفكرة هم ينشروا فيها الأعداء والمنافقون والجاهلون. رابعاً، هذا الدين وهذه الشريعة دائمة. بعض الناس تقول له حرام، يقول له حرام بكري. وش البكري هذا؟ الشريعة الإسلامية دائمة إلى قيام الساعة. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ القرآن في وقته ومن بلغه بعد موته، بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنه سيكون في أمتي 30 كذابا كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. خامسا، الشريعة الإسلامية ميسرة. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. بعض الناس يقول له حرام، حرمت علينا كل شيء. ما حرمنا عليك يا أخي، الحرام في الشريعة الإسلامية قليل قليل قليل. وين حرمنا عليك؟ وين الماكلة ممكن توصل 10 أمور تاع اللحوم، اللبسة 5 أمور، الأشربة 5 أمور، والباقي كاع واش خلق ربي بذاتني حلال. المعاملات التجارية والصناعات والزراعة كلها حلال، إلا حاجة فيها 5 أمور، واحد من 5 فهي حرام. وين حرمنا عليه كل شيء؟ وين؟ الحلال أقل، الحلال أكثر من الحرام. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقدر تعيش بالحلال وما تديرش الحرام. هل تستطيع أن تعيش بدون أن تشرب الخمر؟ نعم. كم من ناس عاشوا وماتوا ومعمروا وشربوا الخمر عادي، ما صرالهم تقدر تعيش بلا ما تاكل الخبز القمح؟ لا. تقدر تعيش بلا ما تشرب الماء؟ لا. إذن الحرام قليل والشريعة الإسلامية ميسرة. سادسا، الشريعة الإسلامية كلها حكمة وعدل ورحمة. طبق الشريعة الإسلامية، عرفت الحكمة الله يبارك، ما عرفت طبق، لأنها من عند الله، والله لا يأمر إلا بما فيه الخير والبركة والحكمة والرحمة. سابعا، الشريعة الإسلامية لا تخالف العقل الصحيح ولا العلم الصحيح. كي تشوف كاش نظرية تخالفها الدين، اعرف باللي النظرية اللي غلطة. إذا العقل تاعك خالف حاجة تاع الدين، العقل تاعك شما فيه؟ سقم عقلك، لأن الشريعة الإسلامية من عند الله. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فاتقوا الله يا عباد الله، واعرفوا مميزات الإسلام. تكلموا عليها ذاك الوقت تروح للخدمة، ولا كي تخلص المباراة، ولا قبل المباراة، تكلم عليها على أرواحها. الشريعة الإسلامية ما تمتل، تقول خلينا شكون سجل شكون ما سجلش، ولا أروح نقول لك الشريعة الإسلامية باش نتمسكوا بها، ما نتزعزعوش أمام الفتن وإغواء الشياطين. الشريعة الإسلامية ربانية شاملة عالمية دائمة ميسرة، كلها حكمة وعدل ورحمة، ولا تخالف العقل الصحيح ولا العلم الرجيح. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم يا ولي الصالحين ويا ولي المسلمين مسكنا بالإسلام حتى نلقاك وأنت عما راضي يا رب العالمين. اللهم اقض حوائج المسلمين، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم يا رب افتح علينا من بركات السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ول علينا خيارنا ولا تسلط علينا الأشرار يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين، وارحمهم يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الشر بهم فاجعل تدبيره يعود عليه يا رب العالمين، وأشغله في نفسه يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا تحيي به البلاد يا رب العالمين، وتحيي به العباد يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.